وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الجنائز. ساق ابن حجر رحمه الله حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن يموت بعرق الجبين. هذا الحديث له عند أهل العلم تفسيران. التفسير الأول أن المؤمن يموت بعرق الجبين، هذا التفسير خاص بالحياة. التفسير الثاني: المؤمن يموت بعرق الجبين، هذا خاص بالموت. أما الذي هو خاص بالحياة، المؤمن يموت بعرق الجبين، أي أن هذا العبد الذي أثبت له النبي الإيمان فإنما يكد في هذه الحياة ويتعب في هذه الحياة ويمتنع عن أمور كثيرة له فيها لذة وله فيها شهوة، ولكنه يخاف أن يعصي رب العالمين فيظل في كد وتعب حتى يموت على ذلك. إنا خلقنا الإنسان في كبد. في كبد أي لابد له من مشقة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا كما في صحيح مسلم سجن للمؤمن وجنة للكافر. سجن للمؤمن، والسجن له قيود. ما هو السجن؟ لماذا السجن يكون الناس لا يحبونه، الناس لا يريدونه؟ السجن له قيود. ما في السجن؟ أنه قيد يقيدك، فلا تستطيع مثلا أن تتحرك هنا أو هنا، ولا تلبس ما تريد، ولا تأكل كل ما تريد، وليس كل ما تشتهيه تناله. واضح؟ فهذه في أمور السجن الذي في الحياة في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا سجن للمؤمن. فكذلك المؤمن هناك أشياء لا يستطيع أن يمضي فيها لأنها محرمة، هناك أمور وأماكن ما يستطيع أن يذهب إليها لأن هذه الأماكن اشتملت على محرمات، وإن كانت هذه الأماكن بها لذة للنفس فالنفس تستلذ هذه الأماكن، فهو يقدم محبة الله على محبة النفس. النفس تستلذ، تريد أن تنظر إلى هذه المرأة أو يفعل الحرام مع هذه المرأة، ولكنه يقدم محبة ربه ومحبة نبيه فلا يستطيع أن يقدم. النفس تستلذ للمال الكثير، ولكن هذا المال الكثير قد يكون من باب حرام فيقدم محبة ربه على هذا الحرام. أو أن هذا المال الكثير سيضيع عليه طاعات، أو أنه سيجعله يرتكب محرمات. والنفس تحب المال تستلذ به، ولكنه تعارضت محبة النفس مع محبة الله ومحبة دينه ومحبة نبيه. واضح؟ فهناك أشياء خاصة إذا ازدادت مراحل الفتن وإذا ازدادت سنوات الفتن، فإن الفتن من خاصيتها الجرأة على المعصية، بل والجهر وظهور المعصية. واضح؟ فمع كثرة كل هذه الأمور فإنما هو يكدح ويتعب ويصبر على ذلك. مجلس العلم اللي انت قاعده ده دلوقتي، انت جاي من بيتك، بيتك بعيد مثلا، وممكن يكون بيتك قريب، لكن انت حابس نفسك ليه؟ وممكن في ناس قاعده في اماكن تانية واماكن تستلذها النفوس، لكن طاعة الله عز وجل كلما كان العبد منها أقرب وكلما زاولها كلما كانت بعد ذلك الطاعة هي اللذة. ولكن المسألة مسألة تدريب، المسألة مسألة تدريب، كالصغير الذي فطم عن ثدي الأم يظل يصرخ حتى تعطيه الأم الثدي، لكن لازم يجي له وقت للفطام يتفطم، مفيش رضاعة تاني خلاص. وقت الفطام لا شك أنه من أشد المراحل على الطفل، يظل يصرخ لا يريد أن يأكل ولا أن يشرب إلا ثدي أمه، لكن لا شك أن الأم تتألم والأب يتألم ومن في البيت يتألم، ولكن مع هذا التألم لا بد له من الفطام لازم. والمسألة مسألة وقت، هي مسألة أسبوع، 10 أيام، أسبوعين، حتى يصير هذا الطفل يأخذ على الحياة الجديدة. هذه الحياة فيها طعام جديد، فيها شراب جديد، فيها حياة جديدة. ممكن بعد 2 شهر أو بعد 1 سنة الأم لو حبت تعطيه الثدي مش هيقبله، لن يقبله. ليه؟ لأن الحياة الجديدة طغت على الحياة القديمة، بحيث إن الحياة القديمة لو حب يرجع لها تاني، حب يرجع لثدي أم تاني مش هيقدر، ممكن يقرف، ولو أعطته ثديها للبن ممكن يتقيأ. واضح؟ لن يقبل خلاص، لأنه أخذ على حياة أخرى صارت لذته، وحياته الجديدة هذه طغت على الحياة القديمة، مع أنه جه في وقت من الأوقات قعد يصرخ لدرجة أنك ممكن تقول أن ده هيموت. هو مش هيموت، هي مرحلة وقت، أنت مش هتموت لما تبعد عن البت الفلانية، مش هتموت لما تبعد عن النوم شوية وتقوم تصلي الفجر، مش هتموت لما تبعد عن القهوة شوية، مش هتموت لما تقرب من العلم وتبعد عن الجهل، تقرب من قراءة القرآن وتبتعد عن ضياع الأوقات، مش هتموت. هي بس مسألة وقت، هيحصل فيها شوية ألم وشوية تعب نفسي لأن أنت جسمك بيتغير، لكن بعد كده بعد المدة دي هتحاول أنك الحياة القديمة تحاول أنها تطغى عليك، مش هتقبلها، مش هتعرف، لأن خلاص أنت عشت حياة تانية خالص. هي دي بقى الدنيا، سجن المؤمن جنة الكافر. وأفضل أمنية للذي في السجون، أفضل أمنية البراءة، البراءة أفضل أمنية للعبد المؤمن أن يلقى الله. هي دي. فعايش حياته الصبر على طاعة الله والبعد عن الفتن والبعد عن أصحاب السوء والقرب من العلم والصبر على محن الحياة والصبر على بلاءات الحياة والصبر على ابتلاءات الحياة. فهو عايش صابر، لكن خد بالك في صبر بلذة، إن هو حابب ده فيعيش هذه الحياة. وأفضل وقت عنده حينما يلقى الله، هو ده أفضل شيء عنده. كما أن المسجون أفضل وقت عنده أن يسمع البراءة، كذلك هذا العبد الذي قال فيه النبي يموت بعرق الجبين، أفضل شيء عنده أنه يلقى الذي كان يعبده في الدنيا. سفيان دخل على رجل وكان هذا الرجل ينازع الموت، فقال له سفيان: لا تبكي، فإنك ذاهب إلى من كنت تعبده في الدنيا. هي دي المسألة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: المؤمن يموت بعرق الايه؟ يموت بعرق الجبين. واضح الكلام كده؟ إذن هذا التأويل الايه؟ التأويل الأول. التأويل الثاني اللي احنا ذكرناه انه بيكون عند الموت، التأويل الثاني انه بيكون عند الموت. يعني ايه بيكون عند الموت؟ يبقى فهمنا كده التفسير الاول بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يموت بعرق الجبين. فما معنى يموت بعرق الجبين؟ بأنه أثبت له النبي عليه الصلاة والسلام أنه مؤمن، فيصبر على هذه الحياة على كدها وما فيها من بلاءات، لأن بلاءات الحياة كالصيف والشتاء، لا بد لك من فصل صيف ولا بد لك من فصل شتاء. ما فيش حاجة اسمها السنة دي ما فيش شتاء أو السنة دي ما فيش صيف. كذلك الحياة ما فيش حاجة اسمها حياة من غير ابتلاء. لذلك العبد قال النبي: المؤمن يموت بعرق الجبين. إذن يجهز نفسه لأمور الحياة لا بد له منها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. ليس العبرة في الابتلاء، افهم هذا الكلام، ليست العبرة في وجود الفتن، ليست العبرة في كل الذي أنت تراه، مش دي العبرة. ليست العبرة في الفقر أو العبرة في ابتلاءات المال أو الابتلاء في النساء أو الابتلاء بالتبرج أو الابتلاء في الناس أو الابتلاء في أي مناحي، مش دي العبرة، لا. وإنما العبرة من الذي سيتجاوزه، هي دي بقى العبرة. فليس الشأن في الفتن، وإنما الشأن من الذي سيتجاوز الفتن ومن الذي يصبر عليها. العبرة في دي، هو ده. فليس الشأن في الفتنة، لأن الفتنة موجودة موجودة، قدرها الله عز وجل، ولكن الشأن في من يصبر على هذا ويتجاوز هذه الأمور ولا يحتج بوجود الفتن ليتملص من الأحكام الشرعية اللي للأسف بيعملها الكثير أوي، التملص بحجة الفتن. النفس إذا داهمها النفاق، لو كانت النفس منافقة فيها نفاق أو مش فيها نفاق، دي هي مغموسة في النفاق. عند الفتن العبد الصادق لا يعتذر بالفتن، وإنما ينظر في كيفية الخروج من الفتنة. المنافق إنما يعتذر بالفتنة ليتملص من الأحكام الشرعية. افهم الاتنين دول عليهم حياتك كلها. يعني في واحد بيشتغل لغاية الساعة 2 و3 بالليل، خلاص، فلما يجي الفجر وما يصليش، المنافق يقول أصلنا نايم 3 بالليل. الصادق ما يفكرش ينام إمتى، هو بيفكر كده كده لازم يقوم. افهم الفرق بين الاتنين ده، عشان اغلب الناس واقعين في الاتنين دول. يا اما واحد بينظر في مجاوزة الفتنة، يا اما واحد بيحتج بالفتنة ليتملص من حكم الشرع عشان يبقى عنده عذر. في واحد بيفكر عنده شغل وعنده بس بيفكر يجي مجلس العلم ازاي، وبياخد الاسباب ويمشي، ما عندوش حاجة اسمها اصل وفصل. في واحد ما جيتش ليه اصل وفصل، يبقى بيتملص من الحكم الشرعي احتجاجا بالفتنة. التاني بيمر بالفتنة. يبقى في فرق كبير بين ان انت تفكر تعديها ازاي، وفرق كبير ان انت تفكر تتملص منها ازاي. هو ده. في واحد قدامه عقبة، العقبة دي لازم يعديها، وخدها كده أي عقبة في الحياة، إذا علم الله من قلبك أنك تريد أن تمرها ستمرها. إن شاء الله لو كان حديد صلب قدامك، لو علم الله منك من قلبك إنك صادق، يفتح لك باب الصلب ده، بس شرط إنه يرى منك إنك صادق. الصادق بيفكر يعدي ازاي، ويقعد يحلها اعديها ازاي. المنافق هي كده كده مش هيعديها، بس بيفكر احتج بايه لو ما عدتهاش. وصلت؟ وصلت. هتلاقي دي في كل مناحي الحياة. والله الموعد، هتلاقيها في كل مناحي الحياة. اللي مش عارف ينجح في حياته أي حاجة بقى، في أي حاجة، في دين أو دنيا، ومش عارف يفلح، هيحتج بأي حاجة عشان يتملص منجحش ليه. لكن من أراد وصدق يحاول عشان يعدي المرحلة. هو ده قوله تعالى في آخر آية العنكبوت، اللي هي أصلا سورة البلاء، سورة الابتلاءات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. بص الكلام، الله الذي يتكلم، اللي خلقك، واللك عمرك ما تعرف تفكر في حاجة ولا تعمل حاجة إلا بإذنه، حاولش، دي مفروغ منها. بيقول لك والذين جاهدوا، خد بالك ما قالش والذين فكروا والذين لا جاهدوا، ما قالش والذين عملوا، لا، لأن الجهد من الجهاد، والجهاد استفراغ الوسع والطاقة في عمل الشيء. هو ده معنى كلمة الجهاد. استفراغ يعني عمل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشر عشان يقوم لصلاة الفجر، خد كل الأسباب عشان يقوم لصلاة الفجر وينايم الساعة 2 بالليل زي ما جن الشغل. ربك بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، خد كل الأسباب عشان يحضر مجلس العلم ده. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، خد كل الأسباب عشان يحفظ القرآن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، خد كل الأسباب في فعل شيء الله عز وجل يجعله يفعل ذاك الشيء. يبقى ده بيجاهد فينا، فينا لنهدينهم سبلنا، مش هيفتح لك باب واحد، لا ده يفتح لك أبواب. قال سبلنا، بس ده مين؟ ده اللي بيجاهد عشان يعمل. في واحد بقى هو عايز يحتج بدي عشان يتملص من الحكم الشرعي. ما طلبتش العلم ليه؟ وما روحتش مجلس العلم ليه؟ أصل خد بالك ما نسبش لنفسه، أصل مفيش حد بيعيني، أصل محدش قال لي، أصل محدش كلمني، أصل محدش صحاني، أصل سابوني ومشي، أصل جالي، أصل كنت في عقيقة، أصل كنت في عقد، أصل ده اسمه التملص من الأحكام الشرعية. خليك أنت بقى قاعد في الأصل والفصل ده، والله الموعد حتى تلقى الله. خليك عايش بقى كده. المؤمن يموت بعرق، بعرق الجبين. هو ده إنه بيجاهد عشان يعديها، مش هو شايفها وبيتملص عشان يخرج. المنافقين كانوا بيعملوا كده. النبي عليه السلام كان رايح غزوة تبوك، الغزوة، فالصحابة بقى كله جاهز ومش عارف ايه بتاع، شوية منافقين قالوا يا رسول الله لا نريد أن نذهب. ليه؟ أصل أو هو ده أصل نخشى من فتنة بنات بني الأصل. إحنا لو رحنا عشان نجاهد هناك، ها لو شفنا البنات إحنا ممكن نفتن، ودي فتنة ولا ضرر ولا ضرار، مفهوم؟ فخلينا هنا بقى، خلينا نقعد عشان ما نفتنش. أصل يبقى ما راحوش وتملصوا بأي حجة، اللي هي الحجج آسف اللي انت عايش فيها دي وهتفضل عايش فيها وهتعيش وتموت بيها لو ما فكرتش تخرج منها، اللي انت بقالك كام سنة عايش فيها وهتقعد كام سنة عايش فيها لو ما فكرتش تخرج منها. ربنا قال ايه؟ نزل فيهم الآية دي، ومنهم من يقول ائذن لي، ائذن لي في القعود يعني ما تخرجنيش معاك، ما تخرجنيش معاك ليه؟ عشان رايحين تقتلوا الروم والكلام ده كله وبناتهم حلوة واحنا خايفين نتفتن. ومنهم من يقول ائذن لي في الجلوس في المدينة ولا تفتن، عشان ما نتفتنش. ربنا قال ايه؟ ايه؟ قال لهم ده انتم مفتونين اصلا، ايه ده انتوا اصلا مفتونين. الا في الفتنه، وخد بالك من كلمه، من حرف في، ده حرف في، ده يفيد الاحاطه. عارف يقول لك ايه؟ وقعت مثلا مش عارف ايه في الماء، خلاص كده، في فرق عند الماء او في الماء، في الماء دي يعني خلاص بقى هي ايه خلص مش عارف كذا وقع في المية وقع في المية خلاص يعني المية بقت محيطة به. ألا في الفتنة في الفتنة سقط. وفي الآخرة بقى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. خد بالك من كلمة جهنم محيطة دي كلام ربك كلام ملك. زي ما الفتنة أحاطت بهم في الدنيا جهنم تحيط بهم في الآخرة. افهم الكلام تحاولش تعيش أصل وفصل. هذه محتاجة جهد ومحتاجة تعب. المؤمن يموت بعرق الجبين. هذه محتاجة جهد محتاجة تعب محتاجة انك تفكر وجهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اوعى تفكر ازاي تتملص من الطاعة. ما عملتش ليه الطاعة الفلانية اصل وفصل. اوعى تقول الكلمتين دول اوعى. دي مصيبة الوحدة دي كارثة. ابن تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك ترك المصيبة في هذه الأمة ليست في فعل المعصية وإنما المصيبة في ترك الطاعة. إنه يتملص عشان يبعد عن الطاعة. ليه؟ لأنه ممكن يفعل معصية صح كده؟ تيجي الطاعة إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن فعل المعصية مع ترك الطاعة أديك معاك سيئتين وإلا هيشيلهم بقى مفيش. فهمت الكلام؟ فسيبك من أصل وفصل دي. أصل معيش حد يعني أصل مفيش حد قال لي أصل مفيش حد بيكلمني أصل أنت شايف الفتن أصل إيماني ضعيف أصل أصل. زي ما بتسأل كده واحد ايه عامل ايه يقول لك والله مقصر والله مش عارف ايه والله مش عارف ايه. سيبكم الكلام ده خالص شيلها من قاموسك. الاصل انك تجاهد عشان تعمل مش الاصل انك تتملص من الطاعة. ليه؟ هو ده بقى المؤمن يموت بعرق الجبين. ده كان التفصيل الأول لتعريف هذا الحديث. طبعا ده كان عن دماغي خالص. انت المؤمن يموت بعرق الجبين وهو بيموت بيعرق صحيح كده؟ طبعا ممكن يعرق والجو حر يعني ايه المشكلة؟ ممكن واحد هو بيموت بيعرق ايه المشكلة يعني؟ لكن ما معنى المؤمن يموت بعرق الجبين؟ التعريف ده أظهر. التعريف الأول أظهر. التعريف الثاني في حال الموت. يعني من علامات حسن الخاتمة أن المؤمن يموت بعرق الجبين. لكن أقف في الكلمة دي. خد بالك ليس كل من وجد فيه هذا الشرط انه هو بيموت عمال جبينه يتفصد عرق ان دي حسن خاتمة. لا. ليه؟ هتلاقي فيه احاديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول لك من مات ليلة الجمعة عصم فتنة القبر. خلاص كده؟ طيب ممكن واحد يموت ليلة الجمعة ولا يعصم فتنة القبر. طب ازاي؟ خليك معايا. كل الأحاديث دي لازم لها حاجتين عشان تثبت، لازم لها حاجتين، لازم لها إثبات شروط وانتفاء موانع. إثبات شروط وانتفاء إيه؟ وانتفاء موانع. يعني من مات ليلة الجمعة عصم فتنة القبر. يبقى شرط ان يعصم فتنة القبر ايه؟ ان يموت ليلة الجمعة، صح كده؟ لكن ممكن يموت ليلة الجمعة، الشرط موجود اهو، لكن ولا يعصم فتنة القبر، بل ويعذب في القبر، لان في مانع، في مانع منع العصمة من فتنة القبر. جه مانع كده وقف في النص، المانع ده قال لك هو مات ليلة الجمعة لكن بقى انا برضو همنع العصمة من فتنة القبر، بل سيعذب ليلة القبر. طب ايه المانع ده؟ قال لك ده كافر مثلا، ما هو ده مانع، صح كده؟ مات وهو بيشرب خمرة، ما هو ده مانع. عنده كبائر وبلاوي سودة، ما هي دي موانع، صح الكلام كده؟ يبقى حتى يتحقق الجزاء، يبقى انا كده عندي ثلاث حاجات اهو، افهم الكلام ده. عندي ثلاث حاجات، عندي شرط وعندي جزاء الشرط وعندي في مانع في النص. عشان الجزاء ده يقع، اللي هو عصم مثلا فتنة القبر، خلاص كده، عشان الجزاء ده يكون لابد من وجود الشرط اللي هو مات ليلة الجمعة، ولابد من ايه؟ من انتفاء المانع، من انتفاء الموانع، خلاص؟ يعني مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عالى جاريتين، عنده بنتين مثلا، فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يبقى عندي شرط وعندي جزاء. الشرط ايه هو؟ من عالى جاريتين، هو عنده بنتين، خلاص في جزاء. الجزاء ده ايه؟ ها، يكن له سترا من النار، ماشي. قال لك بشرط، بشرط ايه؟ انه يحسن للبنتين دول، والاحسان يكون بامرين اثنين: بتربيه، واضح، وادب. التربيه من القيام على امرهم واكلهم وشربهم وكسوتهم، واضح الكلام كده؟ ويؤدبهم بأمر دينهم، يعلمهم بقى الصلاة ويعلمهم الحجاب ويعلمهم العفة ويعلمهم ويزوجهم بأناس طيبين يحبون دينهم، خلاص أحسن إليهم، ماشي. لكن ممكن يحسن إليهم ومع ذلك الجزاء مش موجود. ليه؟ ممكن يحسن إليهم فعلا وطلع ما بيصليش، يبقى في مانع ولا لا؟ يبقى في مانع. يبقى مش كنا له سترا من النار، لا، يبقى كده دخل جهنم بسبب المانع ده، واضح الكلام كده؟ بسبب الايه؟ بسبب المانع، ان في مانع، منع الامر ده، منع الشيء ده. طب انت النبي عليه الصلاة والسلام مش قال كنا له سترا واحسن اليهن؟ انا احسنت اليهن، لكن في مانع عندك، انت ميت على كبائر وميت على بلاوي وميت على الى اخره، وشاء الله ان يعذبه. يبقى هنا كان في ايه؟ كان في موانع. فكر في دي كويس جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الشهادة اللي عندنا هنا في مصر وغير مصر، يعني فاهمينه فهم غلط زي حاجات كتيرة غلط، النبي عليه الصلاة والسلام قال المبطون شهيد. عارفين يعني المبطون؟ كل من يموت بأي حاجة داخل بطنه. صحيح كده كلام؟ وممكن يموت بأي حاجة في بطنه ويدخل جهنم. ليه؟ لأن في مانع، في مانع. هو مريض بسبب ايه؟ ممكن يكون اولا كافر، مش ممكن يكون كافر؟ ممكن يكون كافر. فالكفر ده ايه؟ حاجز، اتحط كده حاجز، قال له لا شهادة ايه. ممكن يكون المرض اللي في بطنه ده بسبب شرب الخمرة، وما ترتب من امراض كانت بسبب العبد ليست ابتلاء وانما هي عقوبة من الله. اوعى تفتكر ان انت لما تمرض بسبب السجاير وتخش المستشفى وتاخد دواء ومش عارف ايه وتعمل لك عملية وبتاع ان ده ابتلاء ترفع بيه الدرجات والحسنات والكلام ده كله، لا، ده دي عقوبة، الا ان تتوب الى الله عز وجل لان انت الذي تسببت فيها. انت اللي ايه؟ اللي تسببت فيها. واحد بقى نام بالليل وقام ابتلي بمرض معين، ابتلاء من الله، الصبر لك به الاجر. واضح الفرق بين العقوبه والايه؟ والابتلاء. النبي عليه الصلاه والسلام عند اصحاب السنن رجل قطع يده، تعب ومصبرش قطع ايده ومات على ذلك. فرآه احد الصحابة في رؤيا وهو يغطي يديه، مغطي ايديه، فقال له ماذا فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي لنبيه. غفر لي بايه؟ بهجرتي لنبي. وماذا فعلت في يديك؟ قال إن الله قال لي لن نصلح منك ما فعلته بيديك، لن نصلح منك ما فعلت. أنت السبب. واضح الكلام؟ يبقى ميت مبطون، بس في مانع. ميت بقى مبطون بسبب السجاير، بسبب الخمرة، بسبب مش عارف ايه، بسبب ايه، بسبب ايه. فهم الكلام؟ دي مش مسألة ايه؟ دي مش مسألة شهادة، دي ده مانع، ده مانع. واضح الكلام؟ لكن واحد ابتلي مش عارف بكلية ايه، بكبد ايه، بقلب ايه، مش عارف ايه الكلام ده، صبر لله عز وجل وعلى ما هو عليه، يصبر، رفع للدرجات، زيادة في الحسنات، تكفير للسيئات. ممكن يظل المرض به حتى يمضي على الأرض وليس عليه ذنب واحد، كيوم ولدته أمه، ومع ذلك ما تعينش حد بالشهادة، إنك تقول ده ميت شهيد، ما تقولش لحد ميت شهيد، وإنما يرجى له ذلك. الغريق شهيد، صح كده؟ الغريق شهيد، لكن ده غرق في مصيف، عمال يلعبلي مع شوية بنات ومش عارف ايه، ويلعبلي مع ايه، وعمال يهرج ويضحك وغرق. دي شهادة؟ ده أصلا فيها مانع معصية، ده السفر أصلا معصية. تيجي تقول للغريق شهيد؟ مفهوم؟ افهم بقى المسألة دي. يبقى في عندي هنا جزاء له كذا مثلا، وفي عندي شرط من فعل كذا فله كذا، لكن من فعل كذا او حدث له كذا الجزاء ما حصلش. طب الجزاء ما حصلش ليه؟ لان حدث، حصل مانع، حصل مانع. اذن لا يتم الجزاء الا بايه؟ الا باثبات الشروط وانتفاء الايه؟ وانتفاء الموانع. انت عارف اصلا اي حاجة في الدنيا ما تتمش الا بالاتنين دول. اي حاجة ما تتمش الا بالاتنين دول. اثبات الشروط وانتفاء ايه؟ يعني مثلا الفلاح نفسه اللي بيزرع قوطة ده مثلا. الجزاء اللي هي الثمرة عشان يحصد الطماطم في اخر السنة. عشان يحصده لازم حاجتين. لازم اثبات الشروط. يحط البذرة ويسقي المية ومش عارف ايه ويجيب السماد وبتاع الكلام ده كله. يبقى الشروط موجودة ولا لا؟ اه عمل كل حاجة وفي الاخر الطماطم نشفت وباظت. ليه؟ لان حصل مانع. الدودة كلتها. الجو ساقعة. الشتاء مش عارف جه هوا جديد راح منشفها. يبقى حصل مانع ولا لا؟ حصل مانع. هو ده. فما تجيش تقول ايه طب ما انا اديتها سماد واديتها ميه واديتها بذره احلى بذره وبتاع. اه الشروط دي موجوده لكن ما حصلتش الثمره لان حصل مانع. لان حصل مانع. واضح الكلام؟ يجي مثلا دكتور يقول لك ايه؟ واحد يقول يروح مثلا عند دكتور عظام فيقول له دكتور انا باخد كلسن وباخد بشرب لبن وباخد ومع ذلك عندي هشاشة في العظام. يبقى هو عمل الشرط ولا لا؟ اه خد الكالسيوم ده لكن ما حصلتش الثمرة والجزاء. ليه؟ لان في مانع. الدكتور يقول له في مانع يمنع من الجسم امتصاص الكالسيوم. يقول له لازم تاخد الدواء ده عشان الدواء ده هو اللي هيخلي الجسم يمتص الكالسيوم. لو ما خدتش الدواء ده هتفضل تاخد في كلسم والكلسم هينزل في الحمام. يبقى انت ما عملتش حاجه. يبقى ايه اللي خلى مع وجود الشرط الكلسم مثلا مفيش الثمره ان العظم بقاش قوي برضه؟ في ايه؟ ما هو في مانع. صح كده كلام؟ ما هو الزوج موجود والزوجه موجوده وجامعها. واضح؟ ومفيش انجاب. ايه السبب؟ يقول لك في مانع. يقول لك مثلا قناة فالوب مسدودة يبقى لازم مش عارف ننقل المنية بتاعك في رحمها عشان يحصل مش عارف تلقيح. ففي مانع. اي حاجة اصلا ما تتمش الا باثبات شروط انتفاء. موانع. انت عارف القعدة بتاعتك دي ما قعدتهاش الا بعد اثبات شروط وانتفاء موانع وتوفيق من الله. اثبات شروط ان انت عالم الله منك انت عايز تيجي يبقى عندك اراده جازمه خلاص كده وقدره تامه. لان لو في اراده جازمه انك عايز تيجي مفيش قدره تامه. رجلي مش عارف حصل لها ايه مش عارف ايدي حصل لها ايه بتاع في مانع. لكن اراده جازمه وقدره تامه مفهوم. والشيخ ما جاش يبقى حصل مانع ما تمش الجلسة. إرادة جازمة وقدرة تامة توفيق من الله عز وجل حصلت الجلسة. يبقى لازم إثبات شروط وانتفاء موانع. صح الكلام كده؟ دي أي حاجة. كذلك يبقى تعالى بقى معايا هنا لإيه؟ لكل الأحاديث اللي فيها من فعل كذا ومات بكذا فيكون كذا. يبقى لازم إثبات شروط وانتفاء ايه؟ يبقى القاعدة ايه بقى؟ الشيء لا يتم الجزاء لا يتم إلا بإثبات شروط وانتفاء ايه؟ إلا بإثبات شروط وانتفاء موانع. هنروح بعيد ليه؟ ممكن يصلي ويزك ويصوم ويحج. صحيح كلام؟ طيب يبقى عمل اهو اعمال عمل اعمال لكن الاعمال دي لم تقبل يوم القيامة. يبقى وجد العمل لكن الاعمال دي ما قبلتش لم تقبل. ليه؟ كان في مانع الرياء. كان في مانع عدم الاخلاص راح مضيع له كل ده. او كان في اخلاص وعمل ومخلص لله عز وجل وعبد لله عز وجل لكن جه يوم القيامة الحسنات موجودة وكل حاجة موجودة، لكن كل الحسنات دي ضاعت. ليه؟ خدها ناس. ماشي، انت بقى عمال تنم في الناس وتغتاب في الناس وتسب في الناس وتشتم في الناس وتلعن في الناس وتضرب في الناس وتاكل اموال الناس ومش عارف تعمل ايه في الناس، وهو الناس دول جم يوم القيامة انت حضرتك عندك جبال حسنات، 30 حج على 60 عمرة على مش عارف كم مليون صلاة على كم مليون ما مش عارف ايه، على ختمت القرآن الاف المرات، قال لك بعد اذنك انا عايز كذا حسنة وده عايز كذا حسنة وده عايز كذا حسنة، خدوا منك كل اللي انت عملته اللي هو المفلس، خدوا منك كل حاجة. سبب ايه؟ سبب رغيك، انك عمال تذكر الناس وتنم فيهم وتختف فيهم وتسب وتشتم وتلعن، وضيعت كل اللي انت عملته. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اهدي موانع، اهدي موانع، فهمت كده؟ افهم افهم. لذلك الانسان الذكي يبص على اللي عليه وما يبصش على اللي ليه. ما تبصش انت صليت قد ايه وطلبت العلم قد ايه وختمت القرآن قد ايه، ده اللي ليك. بص على اللي عليك بقى، انت بقى كلمت في الناس قد ايه وختبت الناس قد ايه وشتمت الناس قد ايه وضربت الناس قد ايه وعملت فيهم ايه وهو الى اخر. بص على اللي عليك، احصاه الله ونسوه. يبقى الشيء لا يتم الا باثبات الشروط وانتفاء الايه وانتفاء الموانع. صح الكلام كده؟ افهم بقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم أي الذين يشرفون على أمر الموت. الذين يشرفون على إيه؟ على أمر الموت، والذين حضرهم الموت. وحضور الموت قسمين: قسم ينفع العبد وقسم ينفعش عبد. حضور الموت قسمين: في قسم ينفع، قسم ما ينفعش العبد حاجة خلاص. متى؟ إذا وصلت الروح الحلقوم ووصلت الغرغرة لا ينفعه شيء، لا تنفع نفس إيمانها آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ما ينفعش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة العبد ما لم يكن خصلتين، تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر. فإذا وصلت الروح الغرغرة خلاص ما ينفع شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح الإمام مسلم، قال من حديث أبي هريرة قال: يقول عبدي: مالي مالي، فلوسي فلوسي، فلوسي فلوسي. خلاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وإلا ما لبست فأبليت. شفت الاثنين دول؟ وإلا ما تصدقت فأمضيت. شفت التالتة دي؟ هو الفلوس ايه يعني؟ ما انت هتقعد تشتري مش عارف تيشيرت من هنا وبنطلون من هنا وقميص هنا ومش عارف ايه، ويقعدوا شهر واثنين ثلاثة من الغسلة باله وتروح جايب تاني مش عارف الكلام ده، واحلى اكل واحلى شرب واحلى عربية تركبها واحلى شقة تسكنها، ما هي دي الفلوس يعني. خلاص كده. لكن دي عندي الصدقة. قال: وما تصدقت فأمضيت. دي عدت دي ملاش دعوه بالدنيا، هذه لها شأن بالايه، هذه لها شأن في الآخرة. الشاهد قال ايه؟ ان عبد، ان ابن آدم يقول مالي مالي، خلاص كده، حتى اذا بلغت الروح ها هنا. النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده، وضع اصبعه عند الترقوة، حتى اذا بلغت الروح ها هنا قال هذا لفلان، الارض دي اديها بيتصدق، حب يتصدق بقى، فاهم؟ الارض دي اديها لفلان، ومش عارف مين اديها لفلان، وادوا لفلان كذا، وادوا لفلان. قال النبي وقد كان لفلان. ما خلاص انت هتيجي تنظر وانت بتموت، ما خلاص ما خلص، انت تعمل بيهم ايه اصلا؟ ما وقد كان لفلان، ما خلاص خلصت انتهت، ده هياخد وده هياخد ودي هتاخد ومن. وقد كان لفلان، انت هتيجي عند ما تموت هتيجي تعمل. طب انت سايب الدنيا دي كلها بتعمل فيها ايه؟ هتيجي عند ما تموت خد ادي اللي مش عارف ودي مين ودي. وقد كان، وقد كان لفلان. الشاهد ايه؟ حتى اذا بلغت الروح ها هنا، ها هنا. فالروح اذا حضر الموت وبلغت الروح الغرغرة، بلغت الروح الحلقوم، فهنا لا ينفع العبد. لذلك فرعون اول ما خلاص الروح بلغت الحلقوم قال ايه؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما ينفعكش، ما ينفعكش. عشان كده ربك قال له ايه؟ وخد بالك من المادة دي، المادة دي لها معنى. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. مش الآن، هناك قراءة الآن، لكن هذه قرأها النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، الآن وقد عصيت. يعني كأنك بتقول، تقول لواحد ياه انت بعد السنين دي كلها جاي دلوقتي، دي ليها معنى، دي ليها معنى. مش معنى القراء مد ست حركات لازم مش عارف ايه، ضيعوا معنى القرآن. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا ده انا هخليك آية، انا هخليك آية، واضح؟ فشوف جي حب يقول انا من المسلمين، ما ينفعكش خلاص. لذلك صحح الامام الالباني الحديث ده في السلسلة الصحيحة من حديث انس ان جبريل جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد لو انك تراني وانا اضع من طين البحر في في فرعون كي لا يؤمن خشية أن تدركه رحمة الله. كان بيكرهه عبد المؤمن، يحبه أهل السماوات. لذلك قال فما بكت عليهم السماوات والأرض. واضح؟ يبقى هنا ما ينفعش، ما ينفع. أما الحضور للموت ما كان قبل ذلك، قبل بلوغ الروح الحلقوم، فهنا ينفع العبد أن يتوب، ينفعه إذا كان كافرا أن ينطق التوحيد، ينفعه كل هذه الأمور. لذلك قال تعالى إيه؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله، ها؟ إنما التوبة على الله، ها؟ الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. خلاص؟ ولا الذين يموتون وهم كفار. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، عايش طول عمره عايشها كده حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتوا الآن، تبتوا الآن، يبقى الحضور ده ما ينفعوش، التوبة دي ما تنفعوش. ولا الذين يموتون وهم كفار، واضح؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون إبا من قريب، ده حب يتوب بس من بعيد خلاص ما ينفعش. إذن حضور الموت إيه؟ حضور الموت قسمين، زي ما حضر الموت أبا طالب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. يبقى هنا إيه؟ التوبة كانت من إيه؟ من قريب، توب بقى، ومع ذلك مات على الكفر، هو على ملة عبد المطلب، هو قال كده، قال أنا على ملة عبد المطلب، واضح كلام؟ يبقى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، إذن هذا عند الحضور القريب، واضح كلام؟ قال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث لا يثبت، شوف، قال ابن كثير رحمه الله ولا يثبت في سورة ياسين شيء. خدها قاعدة، هي قاعدة هي من إمامه، لا يثبت في ياسين، ياسين عروس القرآن، اقرأوا ياسين على موتاكم، ده حتى لو حد حب يعمل يأذي حد يقول له اقرأ عليه عدة ياسين، يقول له اقرأ عليه عدة ياسين. ايه عدية دي اصلا؟ العدية دي في صور عبور اسمها ايه؟ عداية. ايه عدية؟ يقول له اقرأ عليه عدة ياسين، يعني بعد ما يقرأ يعني هيتقلب حمار؟ ايه بعد ما يقرأ؟ نسأل الله السلامة والعافية. دي خرجت من هنا من مصر، هم الدنيا دي ما يصحش فيها حاجة، فيش حاجة اسمها عند موت واحد بعد ما مات اروح قاعد جنبه وقعد اقرأ عليه قرآن، فيش الكلام ده، هذه بدعة، ادعي له، ادعو له، الاصل ان تدعو له، ما فيش حاجة اسمها عند القبور اقرأ سورة ياسين او قرآن اصلا، أقرأ الميت قرآن أصلا، هذه من البدع اللي اختلقها الناس، وإنما الأصل أن تدعو له، واضح الكلام؟ نقف عند حديث أم سلمة، في أي سؤال فيما مضى؟ إذن الشيء لا يتم إلا بإيه؟ إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع.